إن هذه الأحداث قد قسمت العالم بأسره إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط كفر أعاذنا الله وإياكم منه. فينبغي على كل مسلم أن يهب لنصرة دينه، وقد هبت رياح الإيمان وهبت رياح التغيير. لم يعد إلا سلاح، فاقتلوا جيل السفاح، حطموا كل يهود العرب وامضوا للكفاح. لم يعد إلا سلاح، فاقتلوا جيل السفاح، حطموا كل يهود العرب وامضوا للكفاح. لم يعد إلا سلاح، فاقتلوا جيل السفاح، حطموا كل يهود العرب وامضوا للكفاح. دمروا كذب الأباطيل وأصوات النباح، زلزلوا الطغيان أيايا تراتيل الصباح. دمروا كذب الأباطيل وأصوات النباح، زلزلوا الطغيان أيايا تراتيل الصباح، يا تراتيل الصباح. لم يعد إلا السلاح، فاقتلوا جيل السفاح، حطموا كل يهود العرب وامضوا للكفاح. فجروا الأرض وثوروا فوقها تيك البطاح، جيلنا للموت يسعى فوق أسنان الرماح. فجروا الأرض وثوروا فوقها تيك البطاح، جيلنا للموت يسعى فوق أسنان الرماح، فوق أسنان الرماح. لم يعد إلا السلاح، فاقتلوا جيل السفاح، حطموا كل يهود العرب وامضوا للكفاح. أشرقوا فالنصر يأتي فوق آلاف الجراح، جددوا عهد البطولات على متن الرياح. أشرقوا فالنصر يأتي فوق آلاف الجراح، جددوا عهد البطولات على متن الرياح، على متن الرياح. لم يعد إلا السلاح، فاقتلوا جيل السفاح، حطموا كل يهود العرب وامضوا للكفاح. زمن الباطل واللاوى مضى عهد الملاح، فارفعوا الحق وقولوا كلنا نفد الفلاح. زمن الباطل واللاوى مضى عهد الملاح، فارفعوا الحق وقولوا كلنا نفد الفلاح، كلنا نفد الفلاح. لم يعد إلا السلاح، فاقتلوا جيل السفاح، حطموا كل يهود العرب وامضوا للكفاح. لم يعد إلا السلاح، فاقتلوا جيل السفاح، حطموا كل يهود العرب وامضوا للكفاح. لم يعد إلا السلاح، فاقتلوا جيل السفاح، حطموا كل يهود العرب وامضوا